نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فهنيئا لكم إتيانكم إلى طلب العلم، وكأني بالملائكة الآن، تصوروا وتخيلوا، تحف هذا المجلس إلى السماء بأجنحتها رضا بما تطلبون. إنكم تطلبون العلم، إنه أشرف العلوم، علم القرآن، كتاب الله تعالى، كلامه سبحانه وتعالى، ونسبة كلام الله عز وجل إلى كلام غيره كنسبة الله سبحانه وتعالى إلى غيره، فكلامه منتسب إلى ذاته سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن شاء الله هتكون يعني خطتنا في المدة إن شاء الله عن دروسها هتكون في العشر أجزاء الأخرى الأخيرة من القرآن، العشر أجزاء الأخيرة من القرآن فقط. يعني إخوة، إن شاء الله أهم حاجة عندنا في القرآن إيه؟ عاوزين إخوة يقرأوا القرآن كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نقل إلينا. يا مرحبا، تفضل يا شيخنا. تفضل يا شيخ محمد، أهلا وسهلا. أنت عايز حضرتك أهلا شيخ محمد، شيخ محمد لو حضرتك عايز تيجي تدي الدرس بتاعك دلوقتي ممكن، ها؟ ممكن تدي الدرس بتاعك وبعدين أنا بعمل شهادة، ممكن، مش مشاكل عندي. القابل إن شاء الله هيكون الدرس التجويد بعد العشاء، مش كده؟ وبعد المغرب هيكون إن شاء الله درس شيخنا الشيخ محمد القاضي. وإن شاء الله درس العقيدة بتاع الشيخ محمد القاضي بعد العشاء بإذن الله اليوم. إن شاء الله رب العالمين. إحنا أهم حاجة عندنا يا جماعة العمل، ده النظري. علم التجويد علم دون متأخرة، كعلم النحو تماما، دون متأخرة. فالمقصود من تعلم هذه العلوم التي دونت متأخرا الوصول إلى العمل، لا الوصول إلى حفظ القوانين. واحد حافظ القوانين كلها لكن ما يعرفش يحل مسألة، يبقى ده إنسان عنده علم؟ لا، إحنا أهم حاجة عندنا بنطبق. ولذلك إن شاء الله هناخد كده ايه حكم ونطبقه، يعني كل مره مش هنحاول نثقل عليكم. هو طبعا هنشرح التحفه، ولكن هنحاول ان احنا نخفف، يعني هيبقى في حكم ونطبقه معا. اهم حاجه التطبيق، اهم حاجه عندنا ايه التطبيق. اهتموا يا جماعه بهذا الامر، لان امر العلم التجويد علم عمل وليس علم نظر. لو واحد حفظ كل قواعد التجويد يبقى زادنا في المكتبه كتاب، ماشي؟ يبقى زادنا حاجه، ما زادنا الا ايه كتاب موجود في المكتبه. اما الانسان الذي يقرا القران كما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيق احكامه وهو لا يحفظ الاحكام، فهو ده الغرض، ان احنا نصل الى ان احنا نقرا القران كما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان شاء الله هنبدا باذن الله من يعني ناخد من سوره النبأ عامه، وهنبدا نقرا وتقرؤون خلفي. الاخوه طبعا الحضره اللي كده عارفين الطريقه بتاعتها، فاحنا هنقرا ونحاول نشوف اللي ايه طول المده بتاعت الغنه، طول المده بتاعت المد. احنا الان لسه ما خدناش حاجه، مش هنحاكمكم على الاحكام السابقه اللي احنا خدناها، يبقى هناخد على كل حكم ناخده صغير جدا، واخد بالك؟ هو مش صغير يعني قدره عظيم جدا، ولكن حكم قصير نقول عليه. يعني فهذا الحكم يعني نقوله كده ونبدا نطبقه. اهم حاجه ان احنا نطبقه، والمره اللي بعدها نبني عليه حكم اخر، حتى ناتي اخر التجويد او اخر التحفه، اخر الاحكام النون الساكنه والتنوين والمدود، هنلاقي نفسنا ايه؟ باذن واحد احد طبقنا الاحكام بلا مشقه. بس تلتزمون معايا يا جماعه ان الواحد اللي الحكم اللي هناخده يحاول يخلي نفسه حاكم على نفسه. هيقرا مع نفسه في اي مكان الحكم اللي خدناه يصطاده من بين السطور. يبقى المساله عباره عن ايه؟ شده ملاحظه. عينك مفتحه، دماغك صاحيه، بتبص للحكم بس، مش عايزين غير الحكم اللي احنا بنقوله، مش اكتر. يعني مش عايزين الا حكم اللي هنقوله بس. والمره اللي بعديها ان شاء الله ناخد حكم تاني ونبنيه على الحكم الاولاني. مش ننسى بقى الحكم الاولاني عشان جبنا حكم تاني، لا. وهنحاول نلاحظ القراءه. اسمع وتسمعوا، تقراوا واقرا، يبقى بنقرا مع بعض عشان ما فيش فرصه ان كل واحد يقرا وصححه. انما ان شاء الله الخطه برضو هتكون فيها ايه؟ فيها جلسات خاصه، يعني كل مجموعه هتجلس بشيخ بحيث يراعي تطبيق الحكم اللي احنا قلناه وتطبيق الاحكام. انتبهوا يا جماعه، ماشي؟ باذن الله رب العالمين. طيب اليوم ان شاء الله بنبدا اولا، يعني هذا الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى نظم، وطبعا يا جماعه قلنا قبل كده ان النظم وهذه الاشياء المنظومات، المنظومه هي طريقه لحفظ العلم، المتون لحفظ الفنون، قالوا كده، من حفظ المتون نال الفنون. عشان انت ممكن تنسى الحكم، تقوم تجيب الشاهد بتاعه من المد تفتكره على طول، الشاهد هتستحضره بسهوله بدل انت حافظ، تمام؟ حفظك للشاهد، السلام عليكم، حفظك للشاهد هيخليك ايه؟ دايما فاكر العلم. فهذا هو الايه؟ المد. حفظه مهم جدا يا جماعه. حفظ مد تحفظ الاطفال مهم جدا. والمتون عموما، حاولوا كده ايه؟ اللي عايز يطلب العلم يحفظ المتون ويحاول يعرف تفسيرها وتوجيهها، بالتالي إذا نسي شيئا استحضره بحفظه للمد. مظبوط؟ فيقول سليمان جاء الدستوري رحمه الله يقول: يقول راجي رحمة الغفور، تجوز رحمتي ورحمته، رحمتي ورحمته جائزتان خلاص. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، مش محتاج شرح. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد، أي للطالب، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. هذه هي المقدمة، يقدم عن مسألة التجويد وإيه هو اللي هيقوله في هذه التحفة. فنهتم إن شاء الله بمحاولة حفظ التحفة ومحاولة إن احنا نطبق الأحكام اللي هناخدها إن شاء الله نطبقها في الإيه؟ اليوم إن شاء الله على غير ترتيب التحفة سنأخذ يعني حكما واحدا، حكم واحد بس، حكم الميم والنون المشددتان. ليه؟ ليه بنبدأ بيها؟ عشان دي بتظبط مسألة طول الغنة. المعظم ممكن يكون بغنة بس الغنة بتاعته قصيرة جدا أو الغنة بتاعته إيه؟ طويلة جدا. احنا عايزين نعمل حاجة ان كل الغنم لهم مدة حركتين بس، لا اكتر ولا اقل. انا مهم ان انا اعدل، ده حكمه حركتين والتاني حكمه حركتين، ما جيش عند حتة ودي ده حركتين ودي ده حركة ونص واقول ده خالص، لا كله بقى منتظم معانا خلاص. ماشي. هو صاحب التحفة يقول: أنا هبدأ من أول وأقول ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. ماشي. وقلنا ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا، يبقى عندنا حرف الغنة هو إيه؟ النون والميم. اي واحده تيجي منهم عليها شده هنقولها حركتين، والحركتين دول ايه؟ بالتلقي، يعني هنحاول نظبط الزمن بالسماع والتلقي والقراءه، يوم نظبط المده بتاعت الغنه خلاص. دي اهم حاجه اللي هو العمل اللي احنا قلنا عليه، اللي اهم حاجه عندنا العمل خلاص. هنسميها حرف غنه او حرف اغن او حرف غنه مشدد خلاص، الميم او النون المشدده خلاص. يبقى هنقولها حركتين زي المثال، مثلا دي مثلا هنبدا بسورة عامة النبأ، هنبدا باول كلمه عما يتساءل ثم عن النبأ. انظروا كده، بصوا كده في المصحف هتلاقوا النون عليها ايه؟ شده. شفتوا الشده شكلها في القران؟ ها الشده زي راس الثلاثه، زي راس الثلاثه اللي فوق دي. ماشي. دبلتين كده ملزوقين في بعض، دي الشده في القران خلاص. يبقى اي ميم واي نون جعلهم شده هنقولها كم حركه؟ حركتين. هو ده الحكم بتاع النهارده اللي هنطبقه ان شاء الله. الحاجة المهمة اللي عايزين نعرفها إن النون المشددة والميم المشددة سواء وقفنا عليها أو وصلناها فيها غنة، يعني وصلا ووقفا خلاص. لكن في نون اسمها نون غير أصلية أو ميم غير أصلية، الشدة عليها مش أصلية، هي شدة إشارة الى حكم تاني هناخده بعد كده وهو الادغام بغنى، اللي هو نون او تنوين جاء بعده نون ساكنه يعني جاء تنوين او نون وجاء بعدها نون متحركه. خلاص بنعمل ايه؟ بنقولها حركتين مش كده؟ لكن لو بدانا منها مفيش فيها قلنا خالص. خلاص؟ وان شاء الله في القراءه هنبين المساله ديت باذن الله. باذن الله تعالى. يلا بينا هنقرا مع بعض. لاحظوا ان انتم محدش يسبقني في القلنا. هو الملحوظ ان دائما الناس بتجري عايزه تجري في القران. لا كويس الجهد بس مش كويس الايه؟ اكل الايه؟ الحروف. ماشي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عم يتساءلون. حسنتم يبقى كده ديت قلنا حركتين تمام؟ عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. هناخدها ان شاء الله بس انا خايف ان حد يقول وجعلنا. وجعلنا دي مش عاوزين. خلاص خلوا بالكم لام لازم تظهر. وكل لام عليها راس خاء معهوش نقطه اللي هو السكون اهو خلوا بالكم منه شويه لازم تنطقها صحيحه. مش بس اللام كل الحروف اللي عليها هذا الحرف اللي هو السكون في القران منطوق لا يضغم ولا يخفى ولا شيء. خلاص؟ احنا وصلنا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. علشان ده يا جماعة خلوا بالكم منها. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. مشددة أهي مش كده؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. دلوقتي دلوقتي الياء تحتاج عليها شدة هي بتاعت فجيرات. ينفع اقول وسيرت الجبال ولا ما ينفعش؟ لا. ليه؟ عشان لا هنون ولا هنين. يبقى حكم النون والميم دول خاصين. الشدة دي خاصة بايه؟ زي بعض الاخوة اللي بيقرأوا مثلا يسألوا مثلا حي على الصلاة. لا خطأ. المفروض يقول ايه؟ حي على الصلاة. لأنها مشددة لا تخان. مظبوط؟ حي مش حي. لأنها مش نون ومش ميم مشددة. تمام؟ صغيرة الجبال فكانت سرعان. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. أنتم للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. خلي بالك شوية من اللام التانية غير منطوقة. ها؟ للطا مش للطا. للطا هناخدها برضه بحكم آلام آل. هناخدها إن شاء الله. بس خلوا بالكم ها. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. الباء باء خلوا بالكم الباء دي باء هناخدها ان شاء الله برضه في الحروف. باء مش با برضه با غير باء. بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا. بالمناسبة الميم والباء من حروف الدقيق. هتقول ايه؟ هفكركم. احنا قلنا ايه؟ بابا وماما. فكرتكم بيها ولا لا؟ احنا كانوا حاضرين قبل كده. افتكروها مش بابا وماما. قالوا بابا وماما. خلاص؟ عشان تتذكروا الباء والميم. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. نفس اللي قلناه بعض الناس تقول لك وكل شيء. لا ديت وكل بس مش فيها ايه؟ غنى. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. خلوا بالكم بقى هنا في نون اهي. بص النون الثانيه في كلمه نزيدكم مش فلن. كلمه نزيدكم النون الاولى هتلاقوا عليها ايه؟ شدة. طب انا لو بدأت من نزيدكم مش هينفع غن فيها. هنبدأ نزيدكم على طول. لأن النون هنا جاية دي الشدة دي محطوطة مخصوص عشان تشير إلى حكم آخر هناخده اللي هو الإضغام بغنة أو الإضغام الناقص. ماشي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا

كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. في حد بيقول تزكى الزين الزاء ازاي دي النطق بدون إخراج اللسان. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى. مش عايزين فطاة. ها فطاة دي مش كويسة برضه ما بس برضه إشارة كده سريعة. فتاة التاء التاء مش طاء. ها فتخشى. فتخشى. فتخشى. فتخشى. فتاة. فتاة. فتاة. فتاة. فتاة. فتاة. فتخشى. فتخشى. أيوة. لأن في حرفين مرققين بينهم حرف مرققين بينهم حرف مفخم. والحرف المفخم ده عايز ياكل حد الحرفين دول أو يأكلهم بالمرة مش مشكلة. فهناخد بالنا شوية. فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى. خلاص يبقى هنا اللام عليها ايه؟ اللام عليها راس حمله صغيره اهو، يبقى هننطقها بالظهور. خلاص. والجبال، والجبال ارساها، والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاء عندنا الميم عليها ايه؟ شده اهي، مش كده؟ نخلي بالنا من الشده اللي تلحق ده حركتين، يبقى ما بين دي ست حركات لسه ما خدناش المد ده، ما يهمنيش المد ده. انما اللي يهمني دلوقتي الايه؟ الشده اللي على الميم، مش هاكل الميم بقى، مش هاكل حقها. الطامة الكبرى، الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى، فأما من طغى وآثر الحياة دنيا، وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى هنا ايه؟ الميم، خلوا بالكم منها. مقام، ها؟ الميم عندها بعدها راء اهي، الراء مفخمة، فعايزة تاكل الميم لا تقول مقام. أنا سامع بعض الناس بتقول مقام، ما؟ ما؟ لا، ما، ما، ما، ها؟ خلوا بالكم، ما تنسوش بابا وما، ها؟ أهي، مقام، ما، مش ما. مقام ربي، مقام ربي، ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. سمعت بعض الناس تقول أيان عشان على هيا مشددة يعني؟ لا، مش قلنا هنا خالص. أيان مرساها، أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها. حاجة كده لطيفة بالنسبة للوقف هنا على فيم. لو احنا شفنا كده يعني أحد القراء الكبار العظام العلماء شيخنا الشيخ سعيد محمد كان بيتكلم عن هذه المسألة، يقول لك فيم أنت من ذكراها، يعني في ايه هما بيتجادلوا في ايه ويتكلموا في ايه؟ ده انت من ذكراها. شوف المعنى؟ المعنى هنا تغير مع الوقف، انتبه، الوقوف والاشياء دي مهمة جدا. خلاص؟ فيم انت من ذكراها، هنا المعنى تغير، مش كده ولا ايه؟ دي برضه من القرآن العظيم. إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا صلى عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. خلوا بالكم يا الله ها، وسمعت بعض الناس برضه يقولوا يا ما تنفعش يا مش يا الحروف التقليد يا رونها يا رونها يا رونها يا رونها يا رونها يا رونها. ايوه يبقى الياء مرققه انت بيقولها عشان الراء المفخمه عايزه تقولها وتخليها تضيع ايه في التفخيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى فتنفع عالم مفتوحة فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى مش عالم ذكرى ذكرى يبقى الكاف مفخمة ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى. أما من استغنى أما من استغنى بمشددة هي فأنت له تصدى فأنت له تصدى. خلي بالك بقى برضه لهجة فأنت له فأنت له غير فأنت له دي ايه لهجة دي مش من الشعر كده فأنت له فأنت له كأنها كلمة واحدة لا دي كلمة ودي كلمة هي مقولة فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى. والله أنت أصبت جزاك الله خيرا هو لن يقعد الدم ده هذا الرجل اللهم احفظه كتابك اللهم احفظه واحفظه كتابك. وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى. كل الناس بتقول وهو يخشى ها دي مش قراءتنا مش قراءة حفص وهو دي موجودة في قراءة ابن كثير ملهاش دعوة بيه وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء صحف مكرمة في صحف مكرمة. هنا دي برضو ايه قلنا اللي عليها دي دي مش شدة اصلية انما شدة اشارة الى الادغام. مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة ها مش ها وبعدين المين مفمرقه ولا ما انتبهوا ما تنسوش ما مش ما ها ما مرفوعه مطهره مرفوعه مطهره. شوف بقى الميم الاولانيه شوف احنا وقفنا بدانا منها ما مرفوعه ما ها الميم هتلاقوا عليها شد مش كده برضه عشان الادغام اللي قبلها لو وصلنا مش كده ما فيش غنة واحنا بدأنا منها اهو ما قلناش مو مش كده ما بدأناش بغنة ولا يمكن ابدا تقدر تبدا بغنة في حرف من حروف باللغه العربيه. اول الكلمه لا يمكن تكون ميم اصليه، يعني مثلا قصد الشده اصليه. بأيدي سفره، بأيدي سفره، كرام برره، كرام برره، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه. هو في يعني اشاره سريعه كده، هي امر تفسيري معلش بعيد عن التجويد. في صحف مكرمه يتلو ايه؟ صحفا هذا مش هنا الكتب القيمه سوره التجويد ولا بالمره. السوره تقول يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. الطبيعي ان انا اقول هذا الكتاب في كم صفحه؟ كم صفحة دي كده؟ صح؟ إنما لما أقلب الموضوع بقى وأبدأ أقول لي هذه الصفحة فيها 1000 كتاب، هتتخيلوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك؟ في صحف مكرمة؟ هذا هنا الآية الأخرى اللي يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، يعني صحف فيها كتب مش كده؟ إيه ده معناه إيه؟ هذه إشارة أن هذا القرآن وهذه الصحف سيخرج منها كتب قيمة. خرج فعلا من القرآن كتب عظيمة في جميع العلوم. اذهب كتاب أقل مكتبة إسلامية تجد كتب كتير جدا. إيه ده كل ده؟ إيش الكتب اللي طلعت من هذا القرآن العظيم؟ كتب ما لا حصر، ما لا حصر، سبحان الملك. فهذا هو مصداق قول الله عز وجل يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أنا بس افتكرت إن أنا بعد ما هي معايا شوية. أنا كنا وصلنا بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، كرام بررة، كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، فقدره حسنته. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، شددنا هنا اهي قلنا حركتين حسنت. ثم اذا شاء ثم اماته فاقبره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء وَنَخْلًا وَنَخْلًا وَنَخْلًا وَنَخْلًا مش وَنَخْلًا ونخلا ونخلا ايوه وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة مش غاء غبرة غبرة غاب ب ما تنسوش باء باء بتاعت ما غبرة أولئك هم الكفرة الفجرة.